أول سورة الأنبياء فيها أهوال القيامة، وأول سورة الحج فيها أيضا أهوال القيامة، فبذلك يعني بينهما ربط واضح جدا. وهكذا الربط الثاني، يعني أحيانا ربط عند العلماء على أقسام وأنواع، ربط السورة مع السورة مطلقا هذا قسم. لما؟ لأن القرآن كلام الله، كلام رب العالمين، ولا شك في ذلك أنه في أحسن نظم وأحسن نسق وأحسن ترتيب، ولكن الفرق بين الترتيب، بين ترتيب القراءة وبين ترتيب النزول. ترتيب النزول غير وترتيب القراءة غير، كما هو المعروف وهو المشهور المتواتر، كأول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس آيات: اقرأ باسم ربك الذي خلق، أنه كان يتعبد في غار حراء، ونزل عليه جبريل عليه السلام، ونزل عليه جبريل عليه السلام بأمر من الله تبارك وتعالى فقال اقرأ إلى آخره، حتى قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبذلك يعني أول ما نزل على رسول الله اقرأ باسم ربك الذي خلق. وهكذا من أول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا سورة المزمل وسورة المدثر وغير ذلك من السور. أما في ترتيب القراءة، في قراءة القرآن، فانظر سورة الفاتحة وسورة البقرة وما شاء الله آل عمران وغير ذلك من الصور، وحتى اقرأ باسم ربك الذي خلق ما شاء الله جاء في آخر القرآن. فبذلك ترتيب النزول غير وترتيب القراءة غير. ولكن أيضا نفهم أن ترتيب النزول بأمر الله وترتيب القراءة أيضا توقيفي بأمر الله تبارك وتعالى، يعني ليس لأن ترتيب النزول لأن الملك أنه لا ينزل وأنه لا يأتي بآية ولا بكلمة إلا بأمر من الله تبارك وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل عليه السلام لما أنه تأخر عن النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا جبريل، أنا في انتظارك، أنا أتشوق إليك. فقال: يا رسول الله، أنا أشوق إليك، أنا أشوق بزيارتك، ولكن لا تتحرك إلا بأمر الله تبارك وتعالى. لما؟ لأن الملائكة أنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، هم عباد مكرمون، وأيضا لا يسبقونه بالقول. فبذلك ترتيب النزول أيضا بأمر الله تبارك وتعالى، وترتيب القراءة الذي سنقرأ الآن نحن برحمة الله تبارك وتعالى القرآن هذا أيضا بأمر الله، يعني هذا ليس أيضا من النبي صلى الله عليه وسلم ولا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضوان الله عليهم أجمعين، بل أن الله تبارك وتعالى كان يخبر نبيه صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الآيات كأنتذا هذه الآية في سورة كذا، وأنتذا هذه الآية في سورة كذا، وتجئ السورة كذا بعد سورة كذا. فبذلك هذا أيضا من الله تبارك وتعالى، من أمر الله تبارك وتعالى وفيه الحكم. فبذلك لما جمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المصحف القرآن الكريم، فبذلك أمر أيضا بعد سورة الأنفال سورة التوبة، ولكنهم ما كتبوا بينهما بسم الله الرحمن الرحيم، بل أنهم تركوه، لأن بعد الأنفال براءة من الله ورسوله إلى آخر سورة براءة أو سورة التوبة وغير ذلك من أسمائها، ولكن ليس بينهما فاصل بسم الله الرحمن الرحيم. لماذا؟ لما لأن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين اختلفوا. قال بعضهم سورة الأنفال والتوبة سورة واحدة، وقال بعضهم لا سورتان، سورة الأنفال سورة، وسورة البراءة أو سورة التوبة سورة مستقلة. فلما كثر الاختلاف في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا احتياط، فهذا دليل الائتمان الأمانة، وهذا دليل الخشية والتقوى الذي في قلوب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبذلك قالوا نحن نجعل سورة الأنفال وبعدها سورة البراءة، ولكن لا نكتب بينهما بسم الله الرحمن الرحيم، ولا نجعل بينهما فاصلا. فإذا كان سورة واحدة ما كتبنا فيها بسم الله الرحمن الرحيم، وأما إذا كان سورة مستقلة فجعلنا سورة الأنفال الاهدة وسورة البراءة الاهدة. فبذلك فانظر إلى احتياطهم وإلى تتبعهم وإلى حرصهم باتباع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأيضا بإيمانهم كأن القرآن منزل من الله لا يزيد ولا ينقص، لا يتغير ولا يحرف ولا يبدل، بل أنه محفوظ مسؤول إلى يوم القيامة. فبذلك أنهم جعلوا فيها ولكن ما كتبوا من قبل أنفسهم بسم الله الرحمن الرحيم. فبذلك فانظر إلى أمانة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين لا يتغيرون، الذين يعني يخافون في تقديم وتأخير السورة، هل يتوقع منهم نعوذ بالله أن يغيروا كتاب الله تبارك وتعالى كما يدعي بعض فرق الروافضة ببغض باطنهم مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ونعوذ بالله أنهم يقولون أن هذا القرآن محرف مبدل، أن هذا القرآن نعوذ بالله زيد فيها ونقص منها، ويدعون أن هذه الآيات الذي في أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نعوذ بالله قد غيره أصحاب رسول الله. فهذا نعوذ بالله اتهام وبهتان عظيم. فانظر إلى أمانة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنهم ما قدموا سورة ولا أخروا سورة، بل جعلوا ترتيبها كترتيب ما أمر الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم. وإلا فبذلك. وأيضا فانظر الحكم من الله تبارك وتعالى، لما كان في ابتداء النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في حياته المكي، لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أولا الداعي المبعوث إلى الخلق المبعوث إلى الناس كافة الذي بعثه الله تعالى رحمة للعالمين، وجعله نذيرا وبشيرا، وجعله هاديا وسراجا منيرا لسائر الخلق، وأنه مبعوث إلى العالمين الإنس والجن، وأنه مبعوث إلى يوم القيامة. وأول ما بدأ بالدعوة دعوة التوحيد. لما؟ لأن الداعي لازم، الداعي إذا أنه جاء بالدعوة أولا الإظهار بماذا جاء به يعني بالدعوة، ثم بعد ذلك الأدلة على دعوته، الآيات والبراهين على دعوته. لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأول أنه ما نادى، وأول أنه ما دعا قومه، وأنه أول ما دعا العرب دعاهم إلى توحيد الله سبحانه، فقال يا معشر العرب، وأنه قال يا معشر قريش، يا معشر بني هاشم، يا معشر فلان، يا معشر فلان، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فبذلك لما أولا جاء بدعوة التوحيد. فبذلك فانظر إلى صور المكية فيها إظهار العقيدة وإثبات العقيدة والمباحث ما يتعلق بالتوحيد، ما يتعلق برد الشرك بأنواعه من الكفر والشرك والظلمات، ما يتعلق بإثبات النبوة والرسالة، ما يتعلق بإثبات المعاد والآخرة، وفيها من الأحكام والدلائل والآيات والبراهين بأكملها في جميع السور المكية، أولا إثبات العقيدة وتصحيح العقيدة والأمر والتمسك بالعقيدة، وما جاء القصص بالقصص الأنبياء أيضا جاء ما يتعلق بالعقيدة، هذه الدعوة دعوة الأنبياء والمرسلين، هذه دعوة نوح عليه السلام، وهذه دعوة محمد صلوات الله وسلام الله عليه، الاعتقاد بالتوحيد والنفي بالشرك بأنواعه، وهكذا الإيمان بالملائكة، الإيمان بالكتب، الإيمان بالرسل، الإيمان بالقيامة، الإيمان بالحشر والنشر، الإيمان بالجنة والنار. فبذلك جميع السور المكية أن معظم أصولها ومباحثها يتعلق بإثبات العقيدة. فلما بفضل الله تبارك وتعالى أن جذور العقيدة أنها رسخت في قلوب المؤمنين، إن الله تبارك وتعالى قيد لنبيه صلى الله عليه وسلم جماعة من المؤمنين، جماعة من المخلصين، جماعة من الصادقين، جماعة من الموحدين، ثم أنه لما هاجر إلى المدينة المنورة الآن نزل الأحكام، ما جاء بتفسير الصلاة، ما جاء بالأمر بالزكاة، ما جاء الأمر بالجهاد، بتحريم الزنا، بتحريم الخمر، بتحريم القتل، بتحريم الوأد بالبناء، وغير ذلك من الأحكام ما يتعلق بالمواريث، ما يتعلق بالنكاح والطلاق. فبذلك إذا تأملنا وتدبرنا فرأينا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه جهد جهادا، جهادا بليغا ليلا ونهارا بوسعه وقوته وطاقته، علنا وسرا وباطنا، ما يتعلق بإثبات التوحيد مدة 13 سنة. لما لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه بلغ من عمره 40 سنة، فلما أنه هاجر إلى المدينة المنورة بلغ من عمره 53 سنة. فبذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ما اشتغل بهذه المدة، يعني أي مدة 13 سنة، إلا بإثبات التوحيد، إلا بدعوة التوحيد بجميع أنواع التوحيد، أي توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، وأنه تحمل ما تحمل من الأذى، ولقي ما لقي من الابتلاء والبلاء، ولقي ما لقي من الشدة والذر في جسده وماله وفي أصحابه وأهله لأجل إثبات التوحيد لله سبحانه. فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان حياته المدني، يعني بعد الهجرة حياة النبي صلى الله عليه وسلم تقريبا 10 سنين، فإن الله تبارك وتعالى كمل الإسلام وشرائع الإسلام ودين الإسلام بكماله وتمامه، حتى إن الله تبارك وتعالى أعلن إعلانا في كتابه وأنه أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورزيت لكم الإسلام دينا. وهذا الدين الجامع، وهذا الدين الكامل، وهذا الدين دين الإسلام، الإسلام أنه ما جاء لأصل من الأصول، ما جاء لقرن من القرون، ما جاء لدهر من الدهور، ما جاء لإلاقة من الألائق، ما جاء لوطن من الأوطان، بل أنه دين قويم، أنه دين عظيم، وأنه دين جامع ودين مانع ودين كامل إلى يوم القيامة ما يحتاج إليه العباد. فبذلك إذا تأملنا إلى دساتير الدنيا، يعني العالم الآن في الدنيا موجود البلدان كثيرة، وأما جميع البلدان عندهم دساتير، عند كل واحد دساتير، أصحاب الأناجيل عندهم دساتير، والذين ينتمون أنفسهم إلى التوراة عندهم دساتير، يعني اليهود والنصارى، وهكذا الاشتراكيون، وهكذا غير ذلك من الفرق، أي فرق الكافرة، الفرق الذالة، عندهم دستور، ولكن هو الدستور أنه يبحث ماذا؟ يبحث عن أسباب ظاهرية وحاجات ظاهرية، معنى يعني أنه يبحث نحن كيف نعيش في الدنيا، كم طرق نحن نحتاج إلى الطرق، كم بنوك نحتاج إلى البنوك، في الاقتصاديات، في المعاشيات، في المعاملات، في الأمور، وفي الأمن، وفي النظام. ولكن الإسلام أنه يبحث لحاجة البشر، لحاجة البشر، كي البشر الإنسان يحتاج إلى أي شيء، وحاجة البشر هو في علم الله سبحانه. فبذلك لما عقيدة الإسلام ودين الإسلام وأحكام الإسلام وأصول الإسلام وضوابط الإسلام كما كانت حية في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحمد لله الآن أيضا كأنها حية. فإذا تمسك الإنسان بهذه الدعائم، فإذا تمسك الإنسان بهذه الأصول، فإذا تمسك الإنسان بهذا الشرائع، بهذا الأحكام، بهذا الأوامر، بهذه النواهي، أنه يكون فائزا من الفائزين، ويكون راشدا من الراشدين، وأنه يكون ناجيا من الناجحين. ومن أعرض عن هذا الدين وتمسك بدستور المخلوق، بدساتير الإنساني، بدساتير ما رتبه المخلوق، ولو أنهم علماء، ولو أن عندهم فلسفة، وعندهم بروفيسر، وعندهم سكالرز، وعندهم من المعلومات، ولكن معلوماتهم ناقصة، معلوماتهم لا يحصل إلى 10 سنين. وأما علم الله سبحانه قد أحاط بكل شيء علما، وأن علمه محيط بسائر خلقه، وعلمه محيط بسائر الأكوان، وعلمه محيط بسائر السماوات والأرض، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. فبذلك فانظر حكمة الله، لما أنزل الله على رسوله القرآن أنزله أولا ما يتعلق بإثبات التوحيد، ما يتعلق بإثبات النبوة، ما يتعلق بإثبات الرسالة. ولكن لما الحمد لله إن الله أعز الإسلام وأهله، إن الله نصر نبيه ودينه كما وعده بالنبي صلى الله عليه وسلم ليظهره على الدين كله، وكما قال ولو كره الكافرون، وقال في آية أخرى ولو كره المشركون، إن الله أظهر دينه، إن الله أعز دينه، إن الله نصر نبيه، حتى ما شاء الله الدين الإسلام في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان غالبا على مكة وحواليها، حتى ما شاء الله بلغ إلى ما بلغ، وحتى في زمان أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين بلغ الإسلام إلى أقصى ما شاء الله مشارق الأرض ومغاربها. فبذلك إن الله تبارك وتعالى جعل ترتيب القرآن الآن بالعكس، بعكس ما أنزل الله، لما المؤمنون الحمد لله الراسخون. فبذلك أول ما بدأ بسورة البقرة وسورة آل عمران وسورة سورة النساء، سورة المائدة، سورة الأنعام، سورة الأنفال، سورة البراءة، وغير ذلك من السور. لما الآن نحن نحتاج إلى أحكام، نحن نحتاج إلى الأوامر، نحن نحتاج إلى النواهي، نحن نحتاج إلى الزواجر، ونحن نحتاج إلى شريعة الله. ما آمنا بالله، آمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم. فبذلك ترتيب النزول غير وترتيب القراءة غير. فبذلك الفرق ما بين الترتيبين، ترتيب النزول وترتيب القراءة، ولكن كلاهما من الله، كلاهما بأمر الله، ما تغير فيه أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبذلك هذا ترتيب، ترتيب لطيف، ترتيب عجيب. فبذلك أن العلماء أنهم ذكروا فيها كأن بعض الصور، يعني الصورة بالصورة متعلقة، وهكذا الآية بالآية ما شاء الله مرتبطة بارتباط كلية، فبينهما ارتباط، وبينهما نظم والنسق، وبينهما ترتيب. فبذلك إذا تأملنا في أول سورة الأنبياء فوجدنا فيها ما يتعلق بأحوال القيامة، فإذا رأينا في سورة الحج وأول ما جاء إن زلزلة الساعة شيء عظيم يتعلق بأحوال القيامة. فذلك الربط ما بين أول السورة سورة الأنبياء مع أول سورة الحج ربط واضح. فانظر الربط الثاني، القسم الثاني كما رأي قلنا، إما الربط ربط مطلق، يعني ربط السورة مع السورة، وإما ربط أول السورة مع أول السورة، و وإما ربط أول السورة ما آخر السورة فبذلك الربط أيضا لها أقسام إما الربط مطلقا يعني السورة مع السورة وإما ربط أول السورة ما أول السورة وإما ربط أول السورة ما آخر السورة فبذلك فانظر آخر سورة الأنبياء عليهم الصلوات والتسليم إن الله تبارك وتعالى قال في آخره قال وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلهي يعني إن الله قال نبيه صلى الله عليه وسلم قل يا محمد صلى الله عليه وسلم لهؤلاء وإن أدري أي ما أدري إن الله أمهلكم وإن الله أخر عنكم الأذاب وإن الله تبارك وتعالى آتاكم حياة إلى متى قليل إلى حين إلى مدة معينة إلى أجل مسمى إما يأتيكم العذاب عاجلا وإما آجلا بالآخرة لا أدري لما لعله فتنة لكم هذا ابتلاء من الله لكم أو إن الله أخر عليكم متاع إلى حين إلى أجل مسمى كما قال ولا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم فبذلك يعني في آخر السورة أيضا تهديد لهم بالعذاب وتهديد لهم بالقيامة وهذا أول السورة أيضا ما جاء إن زلزلة الساعة شيء عظيم فبذلك هذا يقال ربط أول السورة مع آخر السورة يعني السورة بأوله مربوط وبآخره مربوط لمن أنه كلام رب العالمين لا شك في ذلك أن فيه الحكم وفيه الإسرار فبذلك قال تعالى قل رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون فلا شك أن حكمه حق وعدل لأنه لا يحكم إلا بالحق ولا يحكم إلا بالعدل ولا شك في ذلك أن الله تبارك وتعالى منزه عن سائر ما يصفونه نعوذ بالله بأن يجعلون له ولدا بأن ينسبون إليه أولادا بأن ينسبون له صاحبا بأن ينسبون له بنين وبنات وغير ذلك فبذلك قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم قل رب احكم بالحق ولكن افهم الفرق بين هذه الكلمة المباركة وبين كلمات الأنبياء لأن جميع الأنبياء ما يقول ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق أما إن الله تعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم قل أي قل يا محمد فقرأ بعض القرآن قال ربي أحكم بالحق ولكن القراءة الأولى هي الراجحة عند القراء رحمهم الله تعالى قل ربي احكم بالحق ربي احكم بالحق قال بعض علماء القواعد يعني المراد منها ربي احكم بحكمك الحق ربي احكم بحكمك الحق يعني بيني وهذه الكلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قابله أدو إذا خاصمه عدو وأن رسول الله صلوات الله وسلام الله عليه يعلم أنه على الحق وأن عدوه على الباطل ولكنه يقول رب اقضي بيني وبينه بالحق ولا شك أنه على الحق أنه موقن بذلك لما لأن إذا كان متذبذب أنه لا يدعو من الله تبارك وتعالى فبذلك أنه كان موقن بهذا وأنه مأمور بهذا فبذلك إن الله تعالى ختم هذه السورة المباركة على هذه المسألة وبدأ بهذه السورة المباركة سورة الحج أيضا بهذه المسألة العظيمة أي بإثبات الآخرة بإثبات القيامة بأحوال القيامة وأحوالها وأيضا كما قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فُزِّلَتْ سورة الحج بسجدتين فبذلك ذهب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأما أسماء الصور بأدنى الملابسة لما مثلا جاء اسم سورة البقرة لما لأن فيها قصة البقرة وهكذا سورة آل عمران وهكذا سورة المائدة وغير ذلك من الصور وأما سورة الحج لما لأن فيها أحكام الحج لأن فيها مسائل الحج فبذلك نسبت هذه السورة إلى هذا الاسم المبارك وإلى هذا الركن العظيم ركن الإسلام من أركان الإسلام من دعائم الإسلام من فرائض الإسلام فبذلك قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فُزِّلَتْ هذه السورة بسجدتين ولكن ذهب بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بسجدة واحدة. وايضا ان سورة هذه الحج كما قال بعض الاسلاف من العلماء رحمهم الله تعالى عليهم قالوا ان هذه السورة من الاعاجيب ما شاء الله. لما قالوا لان هذه السورة مكي وهذه السورة مدني وهذه السورة نزل بعض الآيات ليلا وبعض الآيات نهارا وبعض الآيات سلميا وبعض الآيات عربيا وبعض الآيات ناسخة وبعض الآيات منسوخة وبعض الآيات محكمة وبعض الآيات متشابهة. فبذلك قال العلماء أن هذه السورة مكي وبدني ليلي ونهاري سلمي وحربي ناسخ ومنسوخ محكم ومتشابه. لما لأنها يشتمل على صائر أنواع التنزيل. لما لأن أنواع التنزيل أن بعض الآيات محكمات وبعضها متشابهات وبعض الآيات ناسخة وبعض الآيات منسوخة وبعض الآيات مثلا نزلت في أثناء الصلح أثناء الأمن وبعض الآيات نزلت في أثناء الحرب في أثناء الغزوات وبعض الآيات ما شاء الله فيها ما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحضر وبعض الآيات ما أنزلت على رسول الله في السفر. هذا أول سورة الحج نزلت أيضا.